ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات حزب الله ألا إن حزب